وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخائم قلوبنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اعف عنا في تقصيرنا تجاههما اللهم أجزل لهم الأجر والمثوبة أعظم لهم أجورهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم. اللهم كفر سيئاتهم وأحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادي والتراب وحدنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيل وأزف التحويل. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بنا ضيق ملاحدينا واجعلنا ممن يبشر فيها بالجنان. اللهم افسح لنا فيها مد أبصارنا. اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة. إلهنا لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك وما عبدناك حق عبادتك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن تبنا إليك قبلتنا قضاءك فينا نافذ وأمرك فينا عادل قضاءك فينا عادل وأمرك فينا نافذ ولسنا أقوياء فننتصر ولا أبرياء فنعتذر سولت لبعضنا نفسه فزلت قدمه في لنج المعاصي في لنج المعاصي والآثام وإنا يا إلهنا وعزتك وجلالك ما عصاك من عصاك منا استهانة بمراقبتك ولا استخفافا بعقوبتك ولكنه الهوى والشيطان فيا من أسجل ستره علينا في دنيانا فيا من أرخى ستره علينا في دنيانا أرخي سترك علينا يوم نلقاك أرخي سترك علينا يوم نلقاك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض على الخلائق ولا تخزنا يوم تنشر الصحف يوم تظهر ما في السرائر يا رب يا رب يا رب كما سترت علينا في دنياك استر علينا في آخرتك وعمنا جميعا في فضلك وإحسانك وجودك وأدخلنا برحمتك واحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب نعوذ بك من سخطك والنار اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بإذن الله تعالى سيصلي نيابة عني في الليالي الخمس القادمة، في الليالي الخمس القادمة، الشيخ عبد الله الغنيم، أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع القبول.